نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا بالأمس من بيان حكم صلاة الجماعة، وقلنا هناك في أربع أقوال، وأن الراجح في ذلك أنها فرض عين على من سمع النداء وتمكن من الحضور. ويتعلق بذلك بالنسبة للنساء صلاة الجماعة للنساء، الأصل أن النساء غير مفروض عليهن حضور لصلاة الجماعة، يعني غير مفروض، لا يجب عليهن الحضور، ولكن يجوز لهن حضور صلاة الجماعة. فالحكم السابق خاص بالرجال، وأما النساء فلا يلزمهن الحضور للمسجد على سبيل الوجوب، ولكن إذا جاءت الجماعة إلى المسجد اشترط ألا تأتي متطيبة ولا متبرجة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. لا تمنعوا إماء الله، يعني النساء، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي التفل هو سوء الرائحة، التفل هو سوء الرائحة، والمقصود أنها لا تخرج متطيبة ولا متزينة. ويلاحظ في ذلك، يعني بالنسبة لهذا الحديث استنبط منه عدة أحكام. نقول شوف حد يصلح هذا الزنبط المقرب، قول له الشيخ يزنبط المقرب. لا يجوز للرجال أن يمنعوا النساء من شهود الجماعة أو الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعة، لأن الحديث يقول: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. فإذا أرادت المرأة أن تأتي إلى المسجد لتحضر الجماعة فلا يجوز لولي أمرها القائم عليها والقيم على أمرها أن يمنعها من حضور الجماعة. إذا كانت ستخرج مراعية للآداب الشرعية، سواء كانت هذه المرأة شابة أو عجوز. قال النووي: لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي ألا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال. يعني إذا كان فيه شيء من هذا فقل هذا إيه؟ من حقه أن يمنعه. إذا ستخرج إلى المسجد متطيبة من حق زوجها أو أبوها أن يمنعها. إذا خرج إلى المسجد بثياب فاخرة، يعني ثياب تلفت الأنظار، وهكذا إذا ستختلط بالرجال ونحوها. ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين. يعني شيخ ابن عثيمين يرى الحكم هنا بإيه؟ بالتحريم. إذا أرادت أن تذهب لتصلي بالشروط الآداب الشرعية فإنه يحرم على ولي الأمر أن يمنع. ولكن يجوز بل يجب على الولي إذا خرجت المرأة متطيبة أن يمنعها من الخروج. ملحوظة الثانية: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن، يعني هو بالنسبة للفضيلة لها أن تصلي في بيتها، لكن لو أرادت أن تذهب إلى المسجد فذلك جائز ولا تمنع. خليكم معنا هنا يا جماعة، لا تجبروا أنفسكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. يبقى هذا يدل على أن صلاتها في بيتها أفضل. الملحوظة الثالثة: هذا الحكم عام، يعني بالنسبة لخروج النساء إلى الصلاة في المسجد حكم عام، حتى لو كانت الصلاة من الصلوات الليلية كصلاة يعني في الظلام كصلاة العشاء وصلاة الفجر ستخرج في الظلام. قد ثبت في الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النساء كنا يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. أي كنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقولها لا يعرفهن أحد من الغلس، الغلس إيه؟ هو بقايا الظلام يعني آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، يعني يكون لسه فيه ظلام، لسه النهار ما إيه؟ ما وضحش. فطبعا هم هيجوا للمسجد هيكون فيه ظلام، وهم يخرجوا هيكون فيه ظلام، لا مانع من ذلك. إذا علمت أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل المستحب أن تصلي جماعة أم تصلي منفردة؟ تصلي جماعة مع نسوة في بيتها، يعني هي تصلي، احنا قلنا الأفضل تصلي في بيتها، طب تصلي في بيتها تصلي لوحدها الأحسن ولا تصلي في جماعة؟ لا شك أن الأفضل أن تصلي في جماعة، يعني تجتمع هي والنسوة، إذا كان في نسوة في البيت فتصلي معهن. ثبت أن عائشة رضي الله تعالى عنها، أولا من عموم الحديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد، وثبت أن عائشة أمت النساء وقامت وسطهن في صلاة المكتوبة، وفعلت ذلك أيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنهن جميعا. قال ابن حزم وقال الأوزاعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وأبو ثور: يستحب للمرأة أن تؤم النساء وتقوم وسطهن. أو فيها أخونا أخي كهربائي بس يركب، ولا مهندس ولا صنايعي ولا أي حد. وتؤم النساء وتقوم وسطهن. وذهب ابن القيم كذلك إلى استحباب صلاة النساء جماعة في البيت. هل تجهر المرأة إذا أمت، يعني المرأة إذا أمت النساء في صلاة فيها جهرية، هل تجهر بصوتها أم لا؟ ثبت أن عائشة أمت نساء في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة. إذن يجوز لها أن تجهر بالقراءة، بس بشرط ما يكونش هناك في رجال أجانب يسمعون صوتها. ثبت في الحديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. يبقى هي المسألة بالعكس، بالنسبة للرجال خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها، لكن هذا إذا كان الرجال والنساء يصلون في مكان واحد، في ساحة واحدة ليس بينهما إيه؟ عازل، ليس بينهم جدار ولا شيء. كما قال الإمام النووي رحمه الله يقول: قد ذكرنا أنه يستحب الصف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخره، وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال، وكذا في صفوف النساء المنفردات بجماعتهن، يعني إذا كمان جماعة جماعة نساء فقط يبقى خير صفوف الإيه؟ أولها برضه ما فيش معهم رجال، هم النساء كلهن بجماعتهن عن جماعة الرجال. أما إذا صلت النساء مع الرجال جماعة واحدة وليس بينهما حائل فأفضل صفوف النساء آخرها. قلت: والعلة في ذلك حتى يكن أبعد عن رؤية الرجال ومخالطتهم وسماع كلامهم. يستحب كذلك بل يجب أن يخصص للنساء في المساجد أبواب مستقلة، لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال: فما دخل من تلك الباب ابن عمر حتى مات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الباب دوت يبقى ايه؟ خاص بالنساء، فلا يدخل منه ولا يخرج منه الا النساء. وهذا مما يستدل به على منع الاختلاط، اذا كان ده في دخول المسجد ان النساء يخشوا الباب لوحدهم، فكيف بقى ايه في ساحات العمل وساحات المواصلات والاجتماعات في الافراح ومستهذه الامور؟ ينبغي ان يكون هناك عازل بين الرجال والنساء. هذا كله ما يتعلق بصلاه الجماعه وحكمها بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء. الان نتكلم بقى عن ازاي نرتب الصفوف وكيف موقف الامام وموقف المأمومين. فنقول: موقف الإمام وترتيب صفوف المأمومين. أولا: ترتيب الصفوف. ترتيب الصفوف، أقل الجماعة كم؟ اثنين. أقل الجماعة اثنين، لما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أخبركما. يبقى هما اثنين اهو، ها، واحد يأمر. وثبت في الحديث لكنه ضعيف: اثنان فما فوقهما جماعة. لكن طبعا لا نستدل به، ها، وان كان هو المعنى بتاعه صحيح اثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا الشاهد اللي احنا ذكرناه: ولأمكما أخبركما. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد أما عبد الله بن عباس وحده، قام عبد الله بس من الليل فوقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم وائتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول: إذا كان المأموم رجلا أو صبيا يبقى الإمام. طبعا المرأة ما ينفعش تبقى إيه؟ ما ينفعش تبقى إمام إلا على مذهب الست بتاعت أمريكا دي، ها، لكن على مذهب أهل العلم كلهم ما ينفعش المرأة تكون إيه؟ تكون إماما للناس. فدلوقتي الإمام ومعه واحد بس، الواحد ده ممكن يكون رجل وممكن يكون صبي وممكن تكون امرأة، ماشي؟ فإذا كان رجلا أو صبيا وقف بجانب الإمام، وقف بجانب الإمام في محاذاته. احنا دلوقتي بنشوف الناس دايما بيعملوا جماعة يكون اثنين، تلاقي الإمام واقف والمأموم واقف وراه شوية، حيط رجليه مثلا في كعب رجل الإمام. هذا الترتيب، هذا الصف غير صحيح، هذا الترتيب غير صحيح. السنة أن يقف بجنبه كأنهم في صف واحد في محاذاته تماما، يلزق رجليه في رجليه كأنهم في صف واحد، لكن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عليه. والأدلة نذكرها الآن. قال الإمام البخاري: باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. ثم أورد في حديث ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالة ميمونة، وفي هذا الحديث قال: فقمت إلى جنبه، فقمت إلى جنبه. قال الحافظ ابن حجر: وظاهره المساواة. فقمت إلى جنبه، مش وراء ولا إلى جنبه متخلف عنه قليلا، لكن إلى جانبه تماما. فهذا ظاهره كما قال الحافظ ابن حجر ظاهره المساواة، يعني وقف معاه بنفس السوى. وعن ابن جريج قال قلت لعطاء، عطاء ابن أبي رباح وهو شيخه، الرجل يصلي مع الرجل أين يكون منه؟ قال إلى شقه الأيمن. قلت أيحاذي به حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر، يعني يبقى معه في صف واحد ما فيش واحد متقدم ولا متأخر عن الثاني. قال نعم. قلت أتحب أن يساويه حتى لا يكون بينهما فرجة؟ قال نعم. يبقى ما يقفش بجنبه كمان ويسيب مسافة، يبقى إيه يساويه ويجاوره حتى لا يكون بينهما فرجة. وفي الموطأ عن عبد الله بن عبد بن مسعود قال دخلت على عمر الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح يعني يصلي، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، حتى جعلني حذاءه يعني بجانبه عن يمينه. طبعا الأخطاء الشائعة اللي احنا ذكرناها ان الواحد يقف خلف الإمام. طبعا هنقول بقى اذا كانت امرأة هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي نتكلم عن الصفوف، اذا كان كلهم رجال، اذا كانوا ثلاثة يعني الجماعة ثلاثة، طبعا واحد منهم امام واثنين فاكثر، فاذا كانوا ثلاثة فاكثر كيف تتم الصفوف؟ هنقول دلوقتي مع المرأة، هنقول اذا كان الرجل مع امرأته ماذا تفعل، لكن دلوقتي احنا بنتكلم اذا كان كله رجال. فإذا كانوا ثلاثة فأكثر، ثلاثة فأكثر يبقى واحد إمام واثنين مأمومين أو أكثر، فهنا معروفة ديت الإمام يتقدم والاثنين فأكثر يكونوا خلف الإمام، إلا إذا في الاثنين له حكم آخر يجوز عند بعض أهل العلم سنذكره الآن. فعن أنس بن مالك قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صليت أنا ويتيم يعني حتى لو اليتيم لا يطمى بعد احتلام يعني لسه طفل صغير، أو صلى أنس ومعه ولد آخر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمنا وأمي أم سليم خلفنا. إذا كان الترتيب كده النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم اثنين، وبعدين المرأة خلف الصفوف. ومما يؤكد ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره، يعني يصلي فهو جاي يصلي وراه، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى جعلني عن يمينه. وكده نقول إن إذا كان واحد بس يصلي مع الإمام هيقف فين؟ احنا قلنا جنبيه على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين. ولو وقف على الشمال الإمام يحوله، الإمام يديره ويقفه إلى جهة اليمين. وهل تبطل الصلاة لو صلى؟ لا تبطل الصلاة، لكن خالف السنة، خالف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم ببطلان الصلاة، وسيأتي إن شاء الله. قال ثم جاء جابر بن صخر، يعني بقى جابر بن عبد الله بقى على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر بن صخر فوقف عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقمنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، زقهم لورا فوقفوا خلف الإمام، فدل ذلك على أن الاثنين يكونوا فين؟ خلف الإمام. طبعا لو ثلاثة خلاص الحكم بقى عام اثنين فما فوق، لكن بالنسبة للاثنين إذا كانوا اثنين فقط ثبت في حديث آخر وحديث ابن مسعود أنه وقف بين علقمة والأسود وصلى بهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني جاب واحد على يمينه علقمة والأسود دول تلاميذ عبد الله بن مسعود صلى بهم، فوقف واحد على يمينه والثاني على الشمال وقفوا إيه بينهم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فاختلف أهل العلم، بعض العلماء يقول هذا منسوخ لأن كل صلوات النبي صلى الله عليه وسلم التي فارق عليها الحياة أن المأموم إذا كانوا أكثر من واحد يقفون خلف الإمام، فقالوا هذا منسوخ. وبعضهم قال يجوز، يجوز هذا أحيانا إذا كانوا اثنين، يبقى الاثنين يجوز أن يكونوا خلف الإمام ويجوز أن يكونوا حوالين الإمام. يرى آخرون أن ذلك إذا كانت الصلاة فرضا، والأولى إذا كانت نافلة. ومنهم من يقول يجوز ذلك إذا ضاق المكان، يعني ربما يكون فعل ذلك لإيه؟ لضيق المكان، ما قدرش يتقدم وتأخر، فاضطر أنهم إيه؟ يقف بينهم بحيث يكونوا صفا واحدا. وطبعا الأولى ما اشتهر وعلم من السنة أن يكون الاثنين خلف الإمام، إلا إذا كان وقت حاجة لحال الضرورة فلا بأس أن نأخذ بذلك ويكون الإمام معهم في نفس الصف. نقول إذا أمت المرأة المرأة وقف بجانبها، لأن اثنين زي الرجل مع الرجل، وإذا أمت المرأة النساء وقفت وسطهن ما تتقدمش عليهم. يبقى إذا كانت اثنين نساء بس، واحدة إمام والتانية مأموم، يبقى هيقفوا جنب بعض. إذا كانوا أكثر من اثنين يبقى برضه هي مش هتتقدم، هتقف وسط النساء في الصف معهم. إذا كان مع الرجلين امرأة، يعني هما دلوقتي الإمام وراء اثنين وفي واحدة امرأة ستصلي معهم، فهل تقف في الصف؟ لا، تقف خلف الرجال حتى لو كانت وحدها، ودي تبقى مستثناة من الحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن حديث أم سليم حديث أنس اللي مضى فصليت أنا واليتيم خلفه وأمي أم سليم من ورائنا أو خلفنا. يبقى هذا المرأة إذا كانت وحدها صلت حاضر، صلت خلف الصفوف. فإذا كان مع الإمام امرأة فقط، يعني الإمام وامرأة، فهل تقف بحذائي؟ نقول لا، تقف خلفه، تقف خلفه حتى لو كانت من محارمه، يعني يصلي بأمه مثلا أو بأخته أو بابنته فيتقدم هو وهي تقف خلفه، أو بزوجته نفس الشيء تقف خلفه، أو بامرأة أجنبية. لكن في هذه الحالة يحرم أو يقرأ لمنع الخلوة، لمنع الخلوة. لكن العلماء يذكروا الحكم لو صلى وكانت هذه المرأة لم تتحقق خلوة وصلت خلفه، كان يكون في مجمع عام مثلا وصلت خلفه، ما فيش هنا خلوة، ففي هذه الحالة تصلي برضه خلف الإمام ولا تصلي بجانبه. وفي هذه الصورة يقرأ أن يؤم الرجل المرأة الأجنبية بمفردها حتى لا تكون خلوة إلا أن تكون من محارمها. وهذه القراءه كراهة التحريم، يعني إذا كانت لوحدها في خلوة فيكون القراءه هنا كراهة التحريم، فعلى ما ذهب إليه الإمام النووي رحمه الله. مسألة أخرى، إذا وقف المأموم عن يسار الإمام، وإحنا قلنا السنة أن يحوله إلى يمين حتى يقف على يمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس وبجابر، إذا كبر المأموم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فكبر عن يساره، يبقى الإمام يدفعهم إلى خلفه ولا الإمام هو اللي يتقدم؟ دلوقتي اثنين، واحد جاء على اليمين واحد جاء على الشمال، فممكن الإمام هو اللي يتقدم وممكن هو يدفعهم إلى خلفه، لكن السنة هنا أن يدفعهم إلى خلفه، إلا أن يكون هناك ضيق، يعني في مكان ضيق ما فيش مكان اللي يرجعهم لورا، فيجوز الإمام في هذه الحالة أن يتقدم. قال ابن قدامة ولا يتقدم الإمام إلا أن يكون وراءه ضيق، وإن تقدم جاز. إذا صلى المأموم عن يسار الإمام ولم يضره الإمام عن يمين، يعني المأموم جه صلى على اليسار وفضل الإمام جاهل هو كمان بالحكم الشرعي وصلى والمأموم عن يسار وخلص الصلاة على كده، فهل صلاة المأموم صحيحة أم باطلة؟ مذهب الحنابلة بطلان الصلاة إلا إذا كان عن يمين الإمام رجل آخر. الحديث ابن مسعود، ابن مسعود لما صلى بعلقمة والأسود وقال أحدهم عن يمين والآخر عن يسار. وذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد، ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد أن صلاته صحيحة على كل حال إلا أنه خالف السنة، وهذا هو الراجح لأنه لم ينص دليل صريح ببطلان الصلاة، والبطلان ده حكم شرعي والبطلان حكم شرعي لابد فيه من ايه؟ من دليل. وهنا لم يثبت دليل قوله صلى الله عليه وسلم أظهره عن يمينين أقول هذه السنة، لكن لم يخبره أن صلاته باطلة. إذا كبر اثنان خلف الإمام، يعني الجماعة أقيمت كانوا اثنين بس لورا الإمام، ثم خرج أحدهما لعذر انتقض وضوء مثلا، واحد من الاثنين خلف الإمام انتقض وضوء فخرج، فالثاني يكمل صلاة في مكانه وليتقدم، يتقدم فيقف عن يمين الإمام، لأن أصبحت الإمام جمع هنا إيه؟ اثنين، حتى يقف بحذاء الإمام عن يمين. سبعة من الملاحظات: علمت أن السنة أن المرأة تقف خلف الرجال وكذلك صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فما الحكم لو خالفت؟ لو المرأة جاءت وصلت جنب الرجال ما الحكم؟ هل تبطل الصلاة؟ قال ابن حجر: فلو خالفت أجزأت صلاتها عند الجمهور، وعن الحنفية تفصل صلاة الرجل دون المرأة، والصحيح من ذلك قول الجمهور. قال النووي رحمه الله: وعمدتنا أن الأصل أن الصلاة صحيحة حتى يرد دليل صحيح شرعي في البطلان وليس لهم ذلك. قلت: ولا يخفى أنها تكون آثمة، يعني من ناحية فعلها هذا، فعلها هذا فيه إثم لأنها تقف بجانب الرجال، لكن بالنسبة للصلاة، الصلاة صحيحة، يعني في فرق بين مسألة. دائما يا أخوانا بيقروا كتب الفقه لازم يراعوا هذه المسائل، لازم يراعي هذه المسائل إن هي لا تطغى بعض الأحكام على بعض، زي مسألة مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية تنقض الوضوء ولا لا تنقض الوضوء. وقلنا إن الراجح لا تنقض الوضوء إلا إذا يعني خرج منه شيء، يعني شعر الشهوة خرج منه المس، لكن هذا لا يعني جواز مصافحة المرأة الأجنبية، هذا حكم آخر. يبقى في حكم هنا، ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية؟ هذا واحد. حكم الثاني: لو صافح الرجل المرأة الأجنبية فما حكم الوضوء لو كان متوضئا؟ يبقى ده حكم غير حكم. فالفقهاء لما بيذكروا الأحكام بيذكروا الأحكام جملة، فما نتكلم في مسألة الوضوء يبقى المسألة هنا متعلقة بإيه؟ بحكم الوضوء. لما نيجي بقى في مسألة النظر والملامسة والأشياء دي نتكلم عن مسألة مصافحة الرجل للمرأة في مسألة السلام والحاجات دي كلها، يبقى هذه دي مسألة هتكون في مسألة. حتى إن الفقهاء أحيانا يتكلمون كلاما أنت لازم تفهم منه أنهم لا يبيحون هذا الفعل، يقولوا مثلا يجب الغسل إذا خرج المني سواء كان في يقظة أو في نوم، وسواء كان بجماع أو بغير الجماع، وسواء كان الجماع مع زوجة أو مع غير زوجة، وسواء كان في قبل أو في دبر. فهل يعني ذلك أن يجب الغسل إذا كان مع غير زوجة؟ يعني الزنا، الزنا هل هم يبيحون الزنا؟ لا، مسألة الغسل دلوقتي، لكن مسألة الفعل هذا حلال ولا حرام؟ هذا طبعا حرام ويجب فيه الحد. مسألة أنه إذا جامع في دبر هذا حرام، فأقول لك اللهم ما الحكم الغسل، ما حكم الجنابة هنا؟ فهذه مسائل مختلفة عن المسائل، فلابد أن تراعي مثل هذه المسائل. فلما نقول أن إذا صلت المرأة بجانب الرجال ما حكم الصلاة، هذه مسألة، لكن هل فعلها هذا صحيح أن تصلي بجانب الرجال؟ طبعا هي آثمة لأنها تعرضهم بذلك إلى الفتنة وتعرض نفسها لذلك. يبقى دي المسألة الأولى بمسألة ترتيب الصف. المسألة الثانية: تسوية الصفوف. تسوية الصفوف، هل تسوية الصفوف سنة ولا واجب؟ الراجح من أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف على الوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، وفي رواية بين قلوبكم، وهذه العقوبة لا تكون على أمر جائز أو الأمر مستحب، إنما تكون على أمر إيه؟ واجب. إذا لم تسووا بين الصفوف تقع العقوبة، وهي مخالفة بين الوجوه نقصد بها المخاصمة، أنه إذا كل واحد خالف وجه الثاني معناه أنه يخاصمه، أو مخالفة بين القلوب يعني وقوع الشحناء والبغضاء بين الناس. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وفي رواية من تمام الصلاة. كيف نسوي الصفوف؟ تسوى الصفوف بها بمراعاة هذه الأمور. أولا المحاذاة، أول شيء إيه؟ المحاذاة، يعني كل واحد يحاذي الثاني، يبقى بمحاذاته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحاذوا بالأعناق، يعني كأنك أنت مبص كده يبقى عنقك في عنق من بجانبك، مبقاش إيه واحد متقدم واحد متأخر، بحيث لا يتقدم أحد على أحد. وهذه تكون بالمناكب والأكتاف وبالأكعب. وأما المحاذاة بأطراف الأرجل فهو خطأ، لأن أقدام الناس تختلف طولا وقصرا. يبقى ثبت في حديث النعمان بن بشير حتى كان أحدنا يلزق أو يلصق، اللفظين صح، منكبه اللي هو كتفه يعني بمنكب أخيه، وكعبه بكعب أخيه، والكعب هو العظمة البارزة عند ملتقى الساق بالقدم. يبقى كانوا يقفوا الكعب بالكعب، طبعا الكعب بالكعب، يبقى المحاذاة بالكعب مش بأطراف الأصابع، وأن لو بأطراف الأصابع ما تتحققش المحاذاة. لو كان واحد رجله طويلة مقاس 50 مثلا والتاني مقاس 36 هيقف ازاي؟ ما ده يجي يقف قدام كده عشان يحطر طرف سواء طرف سواء يبقى جاي قدام. لكن غالبا الفروق في الأقدام من الخلف تبقى فروق بسيطة، يعني حتى لو واحد بيقول طب ما قصيرة برضك تبقى العظمة، بس دي هتبقى ايه فروق بسيطة. لما يلزق القعب بالكعب والكتف بالكتف هذا يتحقق به المحاذاة، ويبقى الصح كده زي ما بنعمل في الصف الأول هنا، ان تكون المحاذاة من بالأكعب وليس بأطراف الأصابع. تاني حاجة التراص، تاني حاجة التراص بحيث كل واحد مترصص مع اللي جنبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وفي رواية في حديث أنس رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيدي إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحزف. والحزف للغلم الصغيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رصوا صفوفكم، والرص ان كل واحد يترص. ولذلك احنا نقول لا يتحقق هذا الرص، شوف البنا لما بيجي يرص الطوب جايب شادد خيط ويحط كل حجر كل طوبه بجوانب بجانب الاخر، مفيش واحد تبقى جاي كده واحد جاي كده، يبقى كله متراص، هذا ايه الرص. والرص هذا لا يتحقق إلا إذا الإنسان وقف وقفة معتدلة. بعض الناس تجده يفتح رجليه، طب كده مش هيسد الخلل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سدوا الخلل، ويظهر هذا الخلل لما يجي في السجود لأنه هيضم رجليه فيظهر بينه وبين صاحبه خلل. فأصح شيء في مسألة رص الصفوف أن لك من المكان على قدر كتفك، يعني ما توقف رجليك بقدر عرض كتافك يبقى أنت كده واقف وقفة معتدلة ووقفة صحيحة، يعني حتى وقفة رياضية. طيب واقف أنت لم تتعدى في أخذ المكان، لأن أنت أخذت أكثر من ذلك تعديت، وتؤذي من بجانبك. فلو أن كل واحد وقف هكذا والتاني جي وقف جنبيها هكذا والتاني جي وقف جنبيها هكذا، يبقى إيه كده بإيه يحصل الرص تراص الناس. لكن يفتح رجليه والتأو واحد يضم رجليه يبقى كده لا يتحقق هذا الرص. وصفة الرص كما ثبت في رواية أنس والنعمان السابقين وفيما كان أحدهما يلزق منكبه منكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، وده طبعا لا يكون أبدا. لو واحد فتح رجليه صحيح هيبقى كعبه بكعب اللي جنبيه، طب والمنكب مش منكب اللي جنبيه؟ لو واحد دم رجليه المنكب يبقى بالمنكب، طب والكعب ماشي الكعب. لكن لو واحد وقف معتدل على قد حجمه يبقى هنا صح، ممكن كل واحد الكتف يكون بالكتف والمنكب والكعب يكون بالكعب. قال الشيخ العصمين: وليس المراد بالتراص التزاحم. يبقى في فرق بين التراص، يبقى نقف كده كل واحد جنب التاني من غير مزاحمة. ده بعض الاخوة من جاي ويخش يحصل نفسه، هذا زحام، والزحام هذا يعني ينافي الخشوع. لكن احنا نقف في الصف مترصين دون ان نكون ايه متزاحمين. طيب المسألة الثالثة في تسوية الصفوف: تقارب الصفوف، لقول عليه الصلاة والسلام: وقاربوا بين صفوفكم. يبقى بقاش الصف الأول هنا والتالي مثلا بعد مسافة طويلة، يبقى تقارب الصفوف هذه من السنة، تتنزل عليهم الرحمة بحيث بين كل صف والصف مقدار ما يسجد فيه الصف المتقدم. بعد ذلك إتمام الصفوف، إتمام الصفوف يعني لا نقيم صفا حتى نتم الصف الذي قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. أن تقدم صفوف الرجال وتؤخر صفوف النساء كما ذكرنا. طب بالنسبة للصبيان بقى الأطفال، وهل تؤخر صفوف الصبيان بحيث تالي صفوف الرجال؟ طبعا هناك في حديث ورد في سنة الترمذي إن كان الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لكن هذا الحديث لا يصح. في سنة أبي داود عن أبي مالك الأشعري قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الصبيان ثم صلى بهم. ولكن هو حديث ضعيف من رواية شهر بن حوشب، وحديث ضعيف. ولذلك الشيخ ابن عثيمين الشيخ الألباني رحمه الله يرجح أن الصبيان يقومون في الصف مع الرجال، ما فيش دليل يخص أن الصبيان يقوم في صف لوحدهم، بل إنه ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار بمنى، أتيت على أتان فنزلت وتركت الأتان يرتع ودخلت في بعض الصف ولم ينكر علي ذلك أحد. فهذا يدل على أنه دخل في الصف، دخل في بعض الصف، ما حدش قال له لا ارجع ورا أنت في الصف المؤخر. فليس وزيخ بن الشيخ العصمين تكلم على هذا ويعني أطلب في الكلام، وقال أن هذا يعني اجتماع الأطفال مع بعض أولا يحدث تشويشا. عارفين بقى العالم يعودوا مع بعض، لا واحد طلع من الصف على يدر كل واحد شلوت، واحد تاني يطلع يدر كل واحد قفة، وتصل هزة في المسجد، وبعدين واحد من المصلين يقوم يعمل خناقة ومين اللي بيجيب العيال ومين مش بيجيب العيال. فقال لك لا، الأطفال لما يجتمعوا مع بعض يحصل تشويش. تاني حاجة بيحصل كراهية ليهم، كراهية للمسجد. يعني غالب الأطفال لما بيجي بقى فرحان وجاي المسجد مع والدي مش عارف ايه، أبوي يقف فتبص تلاقي واحد يطلع عيال ورا ورا امشي رجعوا في الصف اللي بعده، ويفضل يزاحي يزاحي يزاحي يزاحي لغاية ما ايه يرجع الصف اللي بعده، ويزيحوا ويزيحوا ويزيحوا لغاية. فالأولاد يحصل عندهم بغض لهذا الصنيع، وربما يبغضون من يفعلون بهم ذلك. يعني إذا كان الناس تفعل يكره الناس دول اللي هم دايما يأخروهم مش بدلهم مكانة ونحو ذلك. وذكر الشيخ يعني أشياء من هذه المساوئ التي تحدث كثيرا بسبب تأخير الصبيان، غير بقى أن ممكن بس في التجمعات الكبيرة الأولاد تضيع وطوه ما لهمش. يعني طبعا لو في مثلا في الحرم مثلا يعمل نجيب الأطفال نحطهم فين؟ احنا لازم بقى نحط لهم حضانه لوحديهم عشان نجمع فيه الاطفال كلها، وندخلهم بالاسم ونطلعهم بالاسم، والا كل الاطفال يضيعوا. فمثل هذا يعني اولا ليس فيه دليل من السنه صحيح، ليس فيه دليل من السنه صحيح، وان كان يعني في منهم بعض الحركات ونحو ذلك ممكن نأخرهم مثلا في اواخر الصفوف لا باس، يعني نتم بهم الصفوف لا باس، الطفل جاي مبكر فلا نمنعه، لكن لا نوقفهم خلف الامام، لا نوقف الأطفال خلف الإمام. ليه؟ لأن النبي قال: ليالن منكم أولو الأحلام والنهاء. الناس اللي تضبط الصلاة وتستطيع أن الإمام لو حدث له خلل في الصلاة أن هم يفتحوا عليه أو يعني يستخلفوا الإمام إذا خرج من الصلاة. الطفل طبعا مش هيفهم الكلام هذا الكلام، فلا نجعله خلف الإمام. هذا كله ما يتعلق بتسوية الصفوف. آخر شيء تفضيل ميامن الصفوف عن شمائلها. يعني لو جينا الصف الأول مثلا امتلأ، العلماء يذهبون إلى أن الصف يبدأ من خلف الإمام، يعني هذا اتفاق من أهل العلم أن الصف يبدأ خلف الإمام. ورد في ذلك حديث وأنه وهو حديث فيه ضعف، لكن يعني العلماء أفتوا به وأخذوا به، ولا أعلم خلاف في ذلك أن الصف يكون خلف الإمام. لكن الخلاف بعد ذلك لما يجي بقى واحد تاني، يا ترى يقف على اليمين ولا يقف على الشمال؟ في بعض الناس يقول لك يجي يقف على اليمين واللي بعديه يقف على الشمال، بحيث دايما يكون الإمام إيه في وسطه، في الوسط. يعني واحد يجي على اليمين وبعدين اللي بعده يلاقي على اليمين أخطر يبقى يكمل الشمال. ولكن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول لا بأس أن يمتلئ الجانب الأيمن كله أولا لمن إذا أراد أن يحصل الفريضة، لأنه ثبت بالحديث إن الله وملائكته يصلون على صف المقدم وعلى ميامن الصفوف، يصلون على صف المقدم وعلى ميامن الصفوف، فلا بأس أن إيه الإنسان يرجو فضيلة الميامن فيملأ الجانب الأيمن أولا. يقرأ الصفوف بين السواري، تقرأ الصفوف بين السواري إلا لحاجة، لما ثبت عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، وقال أنس قلنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال كنا ننهى عن الصلاة بين السواري ونطرد عنها طردا. قال ابن العربي رحمه الله لا خلاف في جوازه عند الضيق، وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة. يبقى إذا كان بين السواري يعني بين الأعمدة في الجماعة يقرأ الصلاة بين السواري، لكن هذا إذا كان في سعة، أما إذا كان في ضيق واضطر الناس أن يصلوا بين السواري فهذا جائز والله أعلم. إن شاء الله في المرة القادمة في بعض الملاحظات نتكلم عليها إن شاء الله تعالى، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى. صلاة النساء في الحرم، والله الحرم يعني مشكلته ما حدش عارف يحلها، يعني الحرم المدني حلوا المشكلة بتاعته، لكن الحرم المكي صعب. هم بيحاولوا بقدر الإمكان يكون في تجمعات للنساء، لكن في بعض الأوقات ما بيستطيعوش، زي مثل في الحج، وزي مثل في العشر الأواخر في ليلة القدر بالذات الزحام بيبقى شديد جدا، وتقام الصلاة لا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يأتي. فطبعا الصلاة الإنسان يتجنب بقدر ما يستطيع، والصلاة صحيحة كما ذكرنا. وهنا طبعا ستكون المرأة معذورة والرجل كذلك سيكون معذورا. يقول أنا صيدلي هل يجوز لي قياس الضغط أو إعطاء الحقن للنساء؟ الأصل لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عند الرجل أو أن الرجل يكشف عليها إلا في حالة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وما أظن أن مسألة يعني قياس الضغط يعني انعدم، لأن الضرورة هنا أنه لا يوجد، إذا المرأة لا تجد امرأة أخرى تقيس لها الضغط أو تدير الحقنة لذا لم تجد، فإذا انعدم هذا ولم يوجد إلا رجل ففي هذه الحالة إيه نقول يجوز، طبعا مع أمن الفتنة وعدم النظر ونحو ذلك من الأمور المتعلقة بهذه المسألة. إنما مطلقا يبقى مجال مفتوح أن أي حد عايز يقيس الضغط يكشف عليها، هذه ليست ضرورة الجنس. في نص الإمام، احنا لسه قايل الإمام يتوسط، مش اتفاق بين أهل العلم الإمام يبقى في الوسط تقف وراه ورا الاثنين اي حاجه، المهم مش يعني مش على اليمين ولا على الشمال، ورا الاثنين. بقول ما هي مصادر انفاق اموال الربا؟ تنفق الاموال الربويه اولا بشرط التوبه الى الله عز وجل، شرط التوبه الى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس خلاص يا عم الشيخ ما تجيبليش اسئله ثانيه، خلاص لا خلاص يا عم انا لسه ما جاوبش على اللي معايا. الاموال التي تاتي من الربا بعض الناس يقول لك انا كل ما اخدها اوديها فين؟ لا مش كل ما تاخدها، انت لازم تعلن التوبه، يعني هو برضك ناوي يسيبهم في البنك؟ لا، انت تاخذ اموالك باعلان التوبه الى الله عز وجل. وهذه الزياده التي اخذتها فهذه زياده ربويه، هذه الزياده الافتى به اكثر العلماء في عصرنا، وفي فتوى في مجمع الفقه وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. طبعا خلاف الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين قال ما تاخدهاش سيبها لهم، لكن كل المشايخ الاخرين قالوا لا تاخذ هذه الاموال حتى لا تعينهم على باطلهم، ولكن تنفقها في الاموال العامه كالمستشفيات والملاجئ ومثل دار تحفيظ قران وشراء مثل سياره لنقل الموتى، مثل مكتبه عامه توزع كتب مثل لوقف على المسلمين ونحو ذلك، ومثل المراكز الاسلاميه يحتاجون اموال في المراكز الاسلاميه اللي في خارج البلاد العربية ممكن ترسل لهم هذه الأموال ونحو ذلك. وإن كان يعني بالنسبة للمساجد الأولى أن تطهر المساجد منها، لكن ممكن في دورات المياه لأن دي تعتبر برضك منافع عامة ونحو هذا، إصراف الطرق، إنارة الطرق، إنشاء القناطر أو الجسور اللي يعبر عليها الناس، كل هذه تكون أموال عامة، فلا بأس أو فيجوز أن تصرف فيه هذه الأموال اللي هي أخذت بطريق الحرام ويعلن فيها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله عز وجل أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.